اذكر حديثا لابن مسعود، ابن مسعود عندي ترجمته من ليها ولا نعم، قال هو عبد الله بن مسعود الهذلي الصحابي الجليل اسلم قديما ولازم النبي صلى الله عليه وسلم وكان صاحبا عليه وسواكه ومن اشبه الناس به في هديه وسمته وكلامه. توفي في المدينة سنة 32، وذكر في مختصر صفوة الصفوة أن عمره 63 سنة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.